بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 119 من البداية والنهاية. قال السهيلي وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبرا حفر بصنعاء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب، وفيه هذا قبر لميس وحب ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد، وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صلبت على باب مدينة جو فسميت من يومئذ اليمام. قال ابن إسحاق فلما ملك ابنه حسان بن أبي كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حمير وقبائل اليمن السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم، فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه في جيشه، فقالوا له قتل أخاك حسان وتملك ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا، فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رعين الحميري فإنه نهى عمرا عن ذلك فلم يقبل منه، فكتب ذو رعين رقعة فيها هذان البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله رعيني. ثم استودعها عمرا، فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به، فقيل له إنه والله ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحم بغيا إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر، فعند ذلك جعل يقتل كل من أمر بقتل أخيه. فلما خلص إلى ذي رعين قال له إن ذي عندك براءة، قال وما هي؟ قال الكتاب الذي دفعته إليك، فأخرجه فإذا فيه البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك عمرو، فمرج أمر حمير عند ذلك، وتفرقوا وثوب لخثيعة ذي شناتر على ملك اليمن وقد ملكها 27 سنة. قال ابن إسحاق فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك يقال له الخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، وكان مع ذلك امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده، وقد أخذ مسواكا فجعله في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس ابن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل أخوه حسان، ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل. في الحاشية واحد: مرج الضرب اثنان وثوب، أي قفز، وأي قفز أو والقصد أنه أعيد أي قفز وال من القفز طبعا، والقصد أنه قفز على ملكه فاستلبه منه. أتابع. فلما أتاه رسول عرف ما يريد منه، فأخذ سكينا جديدا لطيفا فخبأه بين قدميه ونعليه، ثم أتاه فلما خلا معه وثب عليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله، ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه، ثم خرج على الناس فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يباس؟ فقالوا: سل نخماس. فقال سل نخماس. قال السهيلي: النخماس بالنون والخاء المعجمة، ويروى بالتاء المثناة من فوق والحاء المهملة، وهو الرأس. قال: وقوله بعد ذلك استرطبان ذو نواس، استرطبان لا بأس مشكل يفسره ما ذكره المسعودي هنا من أن حرسه كانوا إذا نزل الغلام من عنده وقد لاط به قطعوا مشافر ناقته وذنبها، فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخي لخيعة مقطوع، فخرجوا في أثر ذي نواس حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخبيث؟ فملكوه عليهم، واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير، وتسمى يوسف، فأقام في ملكه زمانا، وبنجران بقايا من أهل الدين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر. ثم ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران في دين النصارى، وأن ذلك كان على يدي رجلين يقال له فيميون، كان من عباد النصارى بأطراف الشام، وكان مجاب الدعوة، صاحبه رجل يقال له صالح، فكانا يتعبدان يوم الأحد، ويعمل فيمون بقية الجمعة في البناء، وكان يدعو للمرضى والزمنى وأهل العاهات فيشفون. ثم استأسره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران، فكان الذي اشترى فيمون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هو فيه في الليل، يمتلئ عليه البيت نورا، فأعجبه ذلك من أمره. وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعقلون عليها، أو يعلقون هنا والله أعلم، هناك خطأ لغوي، يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها. فقال فيميون لسيده: أرأيت إن دعوت الله تعالى على هذه الشجرة فهلكت؟ أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال نعم، فجمع له أهل نجران وقام في ميون إلى مصلاه فدعا الله تعالى عليها، فأرسل الله تعالى عليها قاصفا فجعفها من أصلها ورماها إلى الأرض، فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدي في ميون، وكيف قتله وأصحابه ذو نواس وخد لهم الأخدود. وقال ابن هشام: وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق، وأجج فيه النار وحرقهم بها، وقتل آخرين حتى قتل قريبا من 20,000 في الحاشية واحد، وجاءه طعنه اثنان جعفها قلعها من أصلها. متابع: كما قدمنا ذلك مبسوطا في أخبار بني إسرائيل، وكما هو مستقصا في تفسير سورة والسماء ذات البروج. أعيد: وكما هو مستقصا في تفسير سورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، من كتابنا التفسير، ولله الحمد. خروج الملك باليمن أو خروج الملك باليمن من حمير، وصيرورته إلى الحبشة السودان، كما أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان، وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذي نواس وجنوده، وأخبره بما بلغ منهم، وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: بعدت بلادك منا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة، فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر، فبعث معه 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له الرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم، فركب الرياط للبحر حتى عيد فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دوس، وسار إليه ذو نواس في حمير، ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه. فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه، وجه فرسه في البحر ثم ضربه، فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها، فكان آخر العهد به، ودخل الرياط اليمن وملكها. وقد ذكر ابن إسحاق هنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة، وفيها فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة، ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة وخوف الملالة، وبالله عز وجل المستعان، خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما. قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن 2 سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل منهما طائفة، ثم سار أحدهما إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لن تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فشيئا، عيد، حتى تفنيها شيئا شيئا. فأبرز لي وأبرز لك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده. فأرسل إليه أرياط: أنصفت؟ فخرج إليه أبرهة، وكان رجلا قصيرا لحيما، وكان ذا دين في النصرانية. وخرج إليه أرياط، وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة، فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته، فبذلك سمي أبرهة الأشرم، وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، وودى أبرهة أرياط. فلما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ضحضاح رمل يتجمع قريبا من سطح الماء في البحر أو النهر. متابع: فلما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة، الذي بعثهم إلى اليمن، غضب غضبا شديدا على أبرهة، وقال: عدا على أميري، فقتله بغير أمري. ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته. فحلق أبرهة رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي، ثم كتب إليه: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت جرابا من تراب من أرضي ليضعه تحت قدمه فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه، وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري. فأقام أبرهة باليمن. سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قيل أول ذلك أول من ذلل الفيلة إفريدون ابن أثفيان الذي قتل الضحاك، قاله الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السرج، وأما أول من سخر الخيل وركبها فطهموروث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا، ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب والله تعالى أعلم. ويقال إن الفيل مع عظمة خلقه يفرق من الهر، وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بإحضار سمانير إلى حومة الوغى فنثرت الفيلة. ثم قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بن القليس بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. أعيد: ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواعا من السخر، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين كعيب وامرأته، وكان طول كل منهما 60 ذراعا، فتركها أهل اليمن على حالها فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس. فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم، فنقضوها حجرا حجرا، ودرست آثارها إلى يومنا هذا. أعود إلى الحاشية: واحد أسوس أي أكثر، أعيد: أسواس أي أكثر سياسة ودراية. إذن هي في الأصل وأضبط لها وأسواس. أتابع: إثنان يفرق يخاف من الفرق وهو الخوف والوجل. 3 الوغى الحرب، وسنانير جمع سنور وهو الهر أي القطط. أتابع: قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من كنانة الذين كانوا ينسؤون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم، كما قررنا ذلك عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر.